يا طير خذنا معك يا طير، لا طيرت لحدين يا خليني. يا طير خذني معك يا طير، مهمومي واشغلني التفكير، ولا يا طير خذني.